بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا 22 من قراءة عمدة الأحكام، نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، غفر الله لشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والسامعين إن شاء الله. باب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. عن عبد الله بن عمر. هذا باب النذر. والحديث الأول، طبعا النذر ينقسم إلى أكثر من قسم. نذر لا عبادة فيه، مثل أن ينذر الإنسان أنه يقف تحت الشمس أو يفعل أي فعل ليس هو من باب التعبد، فهذا لا وفاء فيه. وأما النذر الذي فيه تعبد فهذا وجب وفاؤه، فما نذر الإنسان على نفسه وجب عليه الوفاء به، وإن لم يفي يأثم. ولهذا عدد من أهل العلم قالوا إن النذر مكروه، وبعض أهل العلم قالوا لا، هو غير مكروه، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على الذين أوفوا بنذورهم. لكن قال بعض أهل العلم أنه ابتداء فعل ذلك يكون من تكليف النفس ما لم يكلف الله سبحانه وتعالى، ف يعني هذا لا ينصح به. الإنسان قد يفعل الطاعة فيأجره الله عليها دون أن ينذر. وهناك نوع آخر من أنواع النذر، هو نذر المقايضة، وهذا النذر بلا شك أنه مكروه، ولكن الوفاء به واجب. ونذر المقايضة هذا يقول الإنسان: يا ربي، إن شفيت ابني صمت لك، أو تصدقت، أو ما شابه ذلك. فهذا يكون يعني من أنواع النذور التي هي ما تجوز. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا حاجة له بصيامك. لكن هذا يشبه نذر الشكر. ما هو نذر الشكر؟ يقول الإنسان لا، على سبيل المقايضة مثلا، إنسان جاءه خبر مفرح ولا كذا ولا، فعند ذلك ينذر أنه يعني طاعة لله وكذا، من باب شكر الله على نعمه إلى آخره، أنه سيفعل كذا وكذا. الفرق بين النوعين هو نية هذا. يعني بعض الناس يعني نيته من باب أنه يعني يقول لله إن أفعل لنا هذا لكي نصوم لك، وكأنه يعني ما أريد أن أقول الكلمة، لكن نحن إذا قلت لشخص من البشر، إذا قلت لابنك إذا نجحت مثلا في المدرسة سأعطيك، أنت ماذا تفعل؟ أنت تشجعه أن ينجح لكي تعطيه. فبعض الناس يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة، وهذا لا يجوز. لكن إذا كان الباب، إذا كان قصده فقط أنه سيعمل طاعة من باب شكر الله ومن باب زيادة التقرب لله والتذلل لله، فهذا عندها يجوز. طبعا أنبه أخينا القارئ أن الدعاء لا يجوز أن يقال عنده إن شاء الله، لأن هذا مكروه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. بارك الله في شيخ. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. الأصل هذا الذي دل على كراهته، فما دل على تحريمه نهى. الأصل في النهي التحريم، لكن هو قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، إذن فعله جائز. فعند ذلك المدح الذي مدحه الله سبحانه وتعالى للذين وفوا بنذورهم، هذا لأن كثير من الناس قد ينذر ولا يستطيع أن يفي بنذره. فإذا الأصل بالنذر أن لا يفعله الإنسان. لا يأتي بخير، لأن بعض الناس يعتقد أنه إذا نذر فإن هذا النذر سيكون سبب في الشفاء، سبب في كذا، وهذا ليس صحيحا. إنما يستخرج به من البخيل، لأن بعض الناس هو لا يعمل الطاعات المستحبة إلا إذا نذر على نفسه، فكان النذر باب من أبواب استخراج هذه الطاعة من البخيل. نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. إذن هي نذرت أن تمشي حافية إلى بيت الله. طيب، هل المشي حافيا، الإنسان إذا مشى حافيا يتقرب إلى الله أكثر؟ لا. فبالتالي طالما أن هذا النذر خارج عن أبواب القربة لله سبحانه وتعالى فهو كلام لغو لا قيمة له. واختلف العلماء هل فيه كفارة يمين أو ليس فيه كفارة يمين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم استفتي هنا ما ذكر لتكفر عن يمينها، فيبقى الأصل أن ذمتها لم تكلف بكفارة يمين. الأصل أن ذمتها خالية من هذا التكليف، من تكليف كفارة اليمين، والنبي لم ينص على أن عليها كفارة، إذن ليس عليها كفارة، تمشي تركب لا فرق، لأن هذا التحفي ليس قربة. نعم. أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. نعم، الواجب على ورثة الميت أن يقضون بوفاء، بأن يفون بنذور ميتهم إذا استطاعوا. نعم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي أقتن إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وهذا يدلك على أن الإنسان إذا أراد مثلا أن ينذر نذرا أو ما شابه ذلك فلا ينذر أن يتخلى عن كل ماله، لأنه بعد ذلك سيندم، سيحتاج إلى هذا المال، فلا، الإنسان دائما يأخذ الأمور بتوسط. كذلك مثلا إنسان ينذر أن يصوم جميع السنة ما عدا العيدين أو ما عدا الأعياد التي لا يجوز صيام، فأيضا هذا شق على نفسه، فدائما الإنسان إذا أراد أن ينذر فإنه يتحرى التوسط في النذر وأن يأتي بأمور معقولة. نعم. كتاب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، هذا الحديث أصل في كثير من المسائل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، سواء كان في أبواب الأقضية أو في أبواب العبادات أو ما شابه ذلك، كل حدث في دين الله سبحانه وتعالى فهو مردود على صاحبه، لأن الدين كامل. وهنا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا بنفس المعنى. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. هذا فيه فائدتان. الفائدة الأولى: هند كان زوجها بخيلا، وفيها أكثر من فائدة حتى، فهي جاءت واشتكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكوتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم باب من أبواب الغيبة، لأنها تكلمت على زوجها بما لا يحب. لكن قال أهل العلم: الغيبة في مثل هذا الموضع جائزة، لأن المستفتي لابد من أن يوضح ملابسات الأمر حتى يأخذ فتوى صحيحة، فعند ذلك يجوز له أن يذكر شخصا ما أو كذا في باب الفتوى وباب القضاء وأبواب أخرى ذكروها. المسألة الثانية: أن المرأة فعلا إذا كان زوجها بخيلا لا يمكن، يعني لا يعطيها ما يكفيها هي وأولادها، فعند ذلك يجوز أن تأخذ من ماله بدون علمه. وطبعا هذا يتعلق بكفايتها، مو وحدة مثلا بدها تشتري أشياء زائدة عن اللزوم أو تشتري ملابس من ماركات غالية أو ما شابه ذلك فتقول: زوجي ما يعطيني فأخذ من ماله، هذه سرقة، لا، هذا لا يجوز. لكن يعني هي تحتاج إلى لباس، ما عندها لباس، أو ابنها ما عنده طعام ولا كذا، فعند ذلك نعم تأخذ من ماله ما يكفيها، ما يسد هذه الحاجة. بدون علمه حتى. مسألة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم هنا أوكلها إلى ما قالت ولم يحكم في هذه المسألة، لم يأتي بأبي سفيان ويسأله هل هذا صحيح أو لا، وإنما الفعل الذي أمرها به مبني على قولها. فإن هي سألت النبي وأعطته معلومات غلط فهي هي التي تحمل إثم ما أعطته من معلومات، لأن هنا ليس حكما قضائيا، هنا فتوى. قد تأتيني امرأة وتقول زوجي كذا وكذا، فما حكمها؟ فأعطيها الجواب بناء على ما قالت. إذا كان الذي قالته غلط فجوابي سيكون غلط، لكن ما الذي يتحمل الإثم؟ ليس أنا، يعني أنا هنا لست في باب قضاء حتى آتي بزوجها وأحكم وآتي بشهود كذا، وإنما في باب فتوى، فباب الفتوى يختلف. فهي التي ستحمل وزر عرضها المعلومات عرضا خطأ. وأنا قد رأيت بعض الناس يذهب حتى في مسائل الطلاق مثلا، مسائل الطلاق خطيرة، فيعطون معلومات للقاضي غير صحيحة، فيفتي هو بناء على ما سمع وهي غير صحيحة. يعني حتى أحيانا قاضي يعني أو مفتي، فعند ذلك هؤلاء هم الذين يحملون ذلك الإثم. نعم. قال أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر مثلكم، وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. هذا فيه أكثر من فائدة. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بحسب ما يسمع لا بحسب ما يخبره الله سبحانه وتعالى به. فسمع جلبة قوم، يعني صياح وكذا ونقاش كذا، فأخبرهم بهذا الخبر. أخبرهم طبعا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون باتباعه، فإذا كان يحكم بين الناس بالوحي فعند ذلك نحن كيف سنحكم بين الناس؟ فلا بد من أن يحكم بناء على قواعد، هذه القواعد تطبق عليه وعلينا. القاضي قد يسمع الخصمين ويأتي خصم ويعرف كيف يعرض حجته، والخصم الآخر ما يعرف كيف يعرض دليل براءته، فيقضي الحاكم أو القاضي يقضي لمن أحسن عرض حجته. طبعا من واجبات القاضي أن يتحرى، يعني تخيل أنك قاضي وجاءك خصمان، واحد منهم مرتبك وخائف وكذا ما يعرف يتكلم، فأنت تؤجل الجلسة مثلا، تقول له خلاص ارجع لاحقا، راجع نفسك في قولك هذا، متأكد من قولك إلى آخره. ولهذا بعض يعني تجد اليوم عفوا لهذا تجد اليوم أن الناس صارت تستخدم المحامي. ليش؟ المحامي فهمان القوانين وفهمان هذا، يدرس المسألة بتروي، يدرس قضيتك بتروي ويعرف كيف يعرضها للقاضي. طبعا بغض النظر أن المحامي وجب عليه وجوبا أن يتحر، يعني ما يكون والله خصمه مجرم ويروح يطالع براء، هذه من فعل الشياطين، المحامي مسؤول عن هذا. لكن المحامي يكون عمله حسنا إذا كان سيحق الحق وسيدافع عن الحق، وهذه يعني مهمة جيدة وطيبة لمن عمل بها. فإذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الأخرى أن قضاء القاضي لا يغير الحق، فهذا حق لي أنا في المحكمة، ما استطعت أن أثبت أن هذا حقي، فالمحكمة حكمت بهذا الحق لغيري، هل سيصبح هذا الأمر لغيري؟ لا، هو سيبقى لي، فهذا غيري عندما أخذه فإنه أخذ قطعة من النار، سيعاقب فيها في المحكمة التي لا يظلم فيها أحد عند الله سبحانه وتعالى. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. القاضي إذا كان غاضبا، وحتى المفتي على فكرة، المفتي إذا كان غاضبا أو كان كذا قد تصدر منه فتاوى على غير تروي، أو يقضي بقضاء على غير التروي، فهو معصب. وجاء واحد من الخصمين يتكلم بجلافة، والنفس البشرية ميالة يعني فيقول هذا طالما أنه يتكلم بهذه الطريقة وأكيد هو الحق عليه، واحد ما يستحي كذا فيضع الحق عليه، قد يكون هو بريء، عرفت؟ ونفس الإنسان قد لا ينفكر. جاء شخص، سفيان بن عيينة كان في السوق، جاء شخص يسأله عن فتوى، فقال له سفيان بن عيينة: دعني فإن قلبي عند درهمي. ومن هو سفيان بن عيينة؟ لكن ماذا؟ النفس. أنا في السوق وأدفع، هذا الدرهم الآن دفعته أشتري فيه أغراض، لكن أنا يمكن يعني هذا آخر درهم عندي، وبالي بالمصاري بدي أحسبها وكذا. فتأتي أنت تسألني، يمكن تسألني سؤال أجيبك بجواب خطأ. لماذا خطأ؟ لأنني لم أفهم سؤالك جيدا، وماني مركز معك، وماني متأهل نفسيا لإجابة سؤالك، عرفت؟ فكذلك المفتي والقاضي إذا كانوا في أحوال، ولهذا يقول لك يعني حتى القاضي إذا كان، وهذا موجود في كتب الفقه، إذا كان محتاج الدخول للخلاء ما شابه ذلك، عليه أن يكون في مروق. وحتى استدلوا بهذا يعني بهذا الحديث وهذه المسألة، أن القاضي يجب أن يكون راتبه من الحكومة جيدا عشان يكون مرتاح في حياته. لما يكون مرتاح في حياته راح يعرف يروح على المحكمة يقضي بين الناس وهو مروق، مو عليه دين ومدري إيش وكذا، ومحتاج للرشوة اللي قد تعرض عليه وكذا. مع أن الأصل أن الإنسان لا، حتى لو كانت عليه كل هذه وجب عليه أن يقضي، لكن المقصود هنا أن النفوس البشرية هذه طبيعتها. فإذا لابد من أن يكون قاضي يحكم بتروي، المفتي يفتي بتروي ما شابه ذلك حتى تصدر. ولهذا على فكرة الفتاوى التي تكون من خلال اتصالات هاتفية أو برامج يعني، ومن خلال بثوث مباشر وكذا، قد يكون كثير منها غير دقيق، لا أقول دائما لكن قد يكون. لماذا؟ لأن قد يكون هذا المفتي مستعجل بده يجيب أكثر عدد من الناس، قد يقرأ السؤال تمر عينه على السؤال بسرعة دون أن يفصل بهذه التفاصيل، قد يحتاج إلى تفصيل فلا يسأل هذا الإنسان السائل عن بعض التفاصيل، فيعتري هذه الفتاوى بعض الخلل، بعض الأشياء قد تكون بحاجة يعني يكون هذا المفتي بحاجة إلى مراجعتها في بعض الكتب ما شابه ذلك. فأيضا لا بد من يعني أن يتحرز في مثل هذا، لا أقول هذا باب من أبواب الخير طبعا، لكن يتحرز فيه. وذكروني في آخر الدرس حتى لا أنسى المسألة التي طرحناها في الدرس الماضي حول التي كانت تستعير الأغراض فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها، فسأعلق عليها في آخر الدرس. نعم. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. بس تأكدوا هل هو عن أبي بكر أم عن أبي بكرة، يعني هنا وضعها بكر وفتح الراء، ما أدري. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. ثلاثا يعني كرر هذه الكلمة ثلاثا. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، هذه معروفة. وكان متكئا فجلس، عدل الجلسة لينبه الناس إلا أني سأقول شيئا خطيرا قد لا يلتفت بعض الناس إليه. قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. ليش؟ لأن هذه الشهادة، شهادة زور في الدنيا قد يبنى عليها بعض الأحكام، قد تسلب حقوق ناس، قد كذا بسبب شهادة الزور هذه، فهذه من أكبر الكبائر، فوجب على الناس أن ينتبهوا منها. هو أبو بكر يقول. طيب، فوجب على الناس أن ينتبهوا من هذه. وتجد بعض الناس يتساهل، يعني بعض الناس يقول لك في أمام المحكمة تلاقي ناس تدفع لهم مصاري. يقول أيضا هنا شخص آخر يقول عن أبي بكرة، فإذا انتبهوا في النص هذه خطأ. فيقول لك مثلا أمام المحكمة ناس تدفع لهم مصاري ويأتوا يشهدون معك. طيب، في السابق كان لما يأتي شخص ليشهد عند القاضي، في ناس اسمهم معدلون، حتى تجد بعض الرواة وبعض العلماء اسمه فلان بن فلان المعدل. هذا وظيفة، يعني الآن مثل اليوم مختار الحي يروح يجلس عند القاضي، فيأتي هذا الشاهد فيقول له هذا إنسان أنا أعرف عنه كل خير وهذا إنسان صادق وسيرته حسنة. يأتي إنسان آخر يقول له لا هذا متحرش بالنساء، هذا كذا هذا كذا هذا كذا، فلا تقبل شهادته. هذه اليوم ما عادت موجودة، وذلك يمكن لأن وجودها صعب. يعني أنا الآن كقاضي وعندي مختار الحي، مختار الحي أساسا ما يعرف هذا الشخص، ما عادت الأحياء صغيرة وكذا. أنا عشت في سوريا سنين، حياتي ما عرفت من هو مختار الحي اللي أنا عايش فيه، مع أنه فيه يعني موجودة، لكن ما أعرف من هو. فالمقصود لا، لكن جيد أن يعاد تفعيل مثل هذه الأمور ويوجد حل لها، لأن هذه تبنى عليها كثير من المسائل، تبنى عليه مسائل دماء، مسائل أموال كذا. وكان في أشياء عند العلماء السابق كانوا لا يقبلون شهادة حريق اللحية مثلا، يقول لك هذا فاسق والفاسق شهادته غير مقبولة، كيف نقبل شهادته؟ طيب الآن تلاقي شيخ الأزهر يعني عنده مثل لحية ربع مليمتر، ما تعتبر، يعتبر حريق يعني في شيء في باب الحليق مثلا بالنسبة للناس. الشيخ الأزهر تخيل يروح يشهد وترد شهادته لأجل اللحية، بل صاروا يعني صار الناس الأصل فيهم أنهم ما عندهم لحية. طيب منين بدنا نجيب شهود ملتحين؟ كانت لا تقبل شهادة الذي يلعب بالحمام، اللي عنده حمام على السطح وكذا، لا تقبل شهادته. ليش؟ يقول لك هذا إنسان ما هو متزن كذا. الحجام حتى مع أنها مهنة، يعني بعض الناس كانوا يعدوا الحجام ما تقبل شهادته، يقول لك هذه مهنة خسيسة وكذا ويحتاج تعامل مع الناس وكذا. فالمقصود في السابق كان هناك احتياطات كبيرة بالنسبة للشهادة، مو أي واحد يأتي يشهد تجيبه من القهوة اللي بجانب المحكمة، هذا تقصير كبير من المحاكم. لابد من إيجاد وسائل. هذا الشاهد تدرس حياة، تدرس سير طبق معروف عنه الكذب، يأتي يشهد بشهادات كذا. خاصة اليوم صار عندنا أونلاين، صار عندنا بيك داتا بالأحرى، بيك داتا ببيانات عن الناس كذا، في لازم توجد أنظمة تبحث عنه في اسمه، تجد هذا والله كل يوم يشهد في المحكمة على قضية مختلفة، إذن هذا واحد شاهد زور مثلا. هذه لازم تكون موجودة في المحاكم، عرفت؟ على العموم شهادة الزور من أكبر الكبائر. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. والبينة على المدعي، هذه قاعدة من قواعد الشريعة. واحد جاء ادعى أن محمد بن شمس الدين أخذ مني 5,000 دولار ما رجع ليها، أول شيء يفعله القاضي يقول له أنت وين لقيت محمد بن شمس الدين؟ أعرفه محمد بن شمس الدين يا رجل، أعرفه جيدا. طيب وين يسكن محمد بن شمس الدين؟ أعطيني عنوانه، كم رقم هاتفه؟ ليش؟ لأن ممكن هذا الشخص هو ما يعرف محمد بن شمس الدين، يعني يعرفه من خلال مثلا يشاهده، لكن ما في اختلاط شخصي بينه وبين محمد بن شمس الدين. فتع القاضي كل ما يجي واحد يشتكي على محمد بن شمس الدين يروح يجرجره على المحاكم، هذا اشتكى عليك ب1,000 دولار، وهذا اشتكى عليك بكذا، وهذا سرق سيارته، وهذا سرق الجوال وكذا، بهدل للشخص، خاصة اللي يكونوا مثلا معروفين أو كذا. فلابد القاضي أول شيء يسأله أنت ما علاقتك به حتى يأخذ منك 5,000 هذه اللي بتدعيتها، يثبت لا أنا في علاقة، مثلا كنا نشتغل سوا، كنا ندرس سوا، بيته بالمكان الفلاني، هو صديقي مثلا، جاري إلى آخره. إذا بينك وبينه تعامل. المرحلة الثانية عندك إثبات أنه أخذ منك هذا المبلغ، في بينك وبين ورقة؟ لا. في بينك وبين شهود؟ لا. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ من بابي، لأن أحيانا الناس يتداينون ما في شهود ولا ورقة، فيأتي بمحمد بن شمس الدين يقول له هل هذا الشخص أنت أخذت منه مالا؟ أقول له نعم أو لا مثلا، فرضا قلت له لا، فيقول الرجل ما عنده بينة. الآن هل تحلف بالله العظيم أنك لم تأخذ منه هذا المبلغ من المال؟ عند ذلك هنا من المفترض أن هذا الشخص خاف من الله ويعرف أنه لو حلفها في الدنيا فإنه سيعاقب عليها في الآخرة، فإذا كان كاذبا لا يحلف ويرجع المال لصاحبه. هنا يثبت إذا ما حلف يثبت الحق للمدعي، لكن أنا بريء فأحلف بالله العظيم أنني بريء. طبعا والقاضي قد يذكرني بخطورة الحلفان وكذا، وبعض القضاة ماذا يفعلون؟ يأتيك بالمصحف لتحلف عليه، مع أن هذه ليس لها أصل في الشريعة، ولكن قديما كانوا يفعلونها وما أنكر عليهم السلف. ليش؟ من باب تعظيم اليمين، أنت تحلف المصحف أمامك أو يدك عليه تمسك به وتحلف بالله، القلب يرتجف. أو بعضهم كان يأخذ المتهم هذا إلى منبر النبي صلى الله عليه وسلم يحلفه عند المنبر. لو كان أكذب الكاذبين خاف من، إذا كان عنده خوف من الله، مع أن إيش علاقة المنبر بالحلفان، لكن باب التغليظ خاف من الله فلا يحلف إذا كان كاذبا. بعض الناس يتهيب من الحلفان حتى لو كان صادقا، وهذه موجودة، وفعلا بعض الناس يقول لك أنا مستعد الآن أعطيه هذا المبلغ ولا أحلف بالله. بعض الناس يتساهل، الناس عاد سبحان الله. لكن المقصود الآن رتبنا الدعوة كيف؟ أول شيء يثبت أن هناك ملابسات بينه وبين الشخص المدعى عليه. ثاني شيء يبحث له عن أدلة، إذا كان في أدلة ما يحتاج أنه يحلفك، خلاص في أدلة. إذا ما في أدلة بده يحلفك. طيب لنفترض أنه عنده شاهد، أنا أنكرت وهو عنده شاهد أنني أخذت منه هذا المبلغ. طيب الأصل أن يكون في شاهدين، فعندها عندنا مسألة شاهد ويمين. المدعي يأتي بالشاهد ويحلف يمينا، فكان هذا اليمين بمثابة الشاهد الثاني. هذه مسألة ينكرها أبو حنيفة، واشتد عليه الشافعي، رد عليه بهذه بأدلة كثيرة. إيه لا، شاهد ويمين هذه من المسائل المعمول بها في القضاء. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعا ناس دماءنا دماء رجال وأموالهم. يقول والله هذا ضربني، هذا جرحني، يجرح حارق هذا جرحني، أو يفعل هذه الأمور. اليوم على فكرة في شركات التأمين مصايب، واحد يلقي نفسه أمام سيارة عشان صاحب السيارة يدعسه ويروح ياخذ تعويضات من شركات التأمين موجودة. حتى في واحد مصور فيديو كان في الكاميرات تبع السيارة، في بعض السيارات يركبونها كاميرا، فوحدة ألقت نفسها أمام سيارته وتشير له أنه تعال دعسني دعسني. وأحيانا أنا أثناء القيادة، يعني أحيانا واحد يسوق شوي غلط شوي بسرعة كذا، فبعض الناس يتعمد أنه يأتي أمامك مشان تضربه. مثلا أنت مسرع فيأتي أمامك مشان إيش؟ تضربه ويكون حق عليك، عرفت؟ أو ما يبعد لك ما يعطيك طريق مشان تضربه وكذا. ليش؟ بده يأخذ مصاري من شركات التأمين. على العموم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. والبينة في يعني الحديث الأخرى، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أو اليمين على المدعى عليه. نعم. كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار، وفي رواية وأهوى، النعمان بإصبعه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا حديث من أصول الإسلام الكبيرة، وهو أورده في باب الأطعمة، لأن الأطعمة لا يمكن أن يأتي مثلا القرآن بجميع أنواع الأطعمة ويفصل لك بأحكامها. ليش؟ لأن القرآن سيصير كتاب كبير جدا، وهذا مخالف لمقصوده. طيب والسنة؟ كذلك السنة، لأن أنواع الأطعمة لا تتعدد. فأعطانا الكتاب والسنة قواعد عامة، مثلا كل ذي ناب من السباع حرام، هذه قاعدة عامة يدخل فيها كثير من الأفراد. الخنزير حرام كذا، هذه قواعد. الخمر في عندنا قاعدة، ما أسكر كثيره فقليله حرام. فتأتي والله في فودكا، في مدري إيش، في مدري أنواع كثيرة، هل هذا كثيره لو شربت وملأت بطني مسكر؟ قد يقول لك نعم، قد يقول لك احتمال، طالما أن احتمال إذن لا، قد يقول لك نعم إذن هو حرام، النقطة منه حرام. طب نقطة منه أحطها مع مي حرام، أحطها مع شوكولا حرام، طالما أنه حرام ما يجوز أن تخلطه بغيره، ما راح يحل. فإذن هذه قاعدة عامة. طيب جاءنا مشروب، سألنا أهل الاختصاص، يا جماعة أنا لو شربت من هذا المشروب حتى ملأت بطني، وبعد قليل رجعت شربت وملأت بطني منهم، أسكر؟ قالوا والله احتمال تسكر، احتمال ما تسكر، ما ندري، في احتمال أنه يسكر، في احتمال أنه ما يسكر. طيب شربت يومين هيك بس أشرب منه، أعبي معدتي منه، يسكر؟ في احتمال نعم، في احتمال لا، هذه المادة غير مثبتة عندنا علمنا، تسكر ولا ما تسكر، في احتمال إنها تسكر. ماذا نفعل؟ نرجع لهذا الحديث، إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فهذه طيب مثال آخر، في عندك لحم تعرف أنه حلال، بقر، غنم، كذا إلى آخره، في لحم حلال، وفي لحم حرار حرام، خنزير، كلب، قط إلى آخره. جاءك لحم ما تعرف حلال ولا حرام، مثلا لحم الفأرة حلال ولا حرام؟ أنت ما عندك نص في الفأرة، ممكن تشبهها بالحيوانات اللي يعني مثل القطة وكذا، وممكن تشبهها بحيوانات أخرى. فأنت على أي أساس تشبهها بالأرنب؟ ممكن والأرنب حلال وتشبهها بالقطة، القطة حرام. على أي أساس تقيس الفأرة؟ على فكرة العلماء مختلفون فيها. فأنت بالتالي تقول هذه من المشتبهات أتركها. في أشياء بارك الله فيكم هي فعلا فيها خلاف، القضية ليس أن المشتبهات هي التي فيها خلاف، وإنما أنت ما تبين لك حكمها، هذا المقصود. لكن في أشياء فيها خلاف، مثلا الحلزون في خلاف، لكن عند المالكية حلال. طيب أنت كيف بدك؟ أنا بالنسبة لي بحثت فيه فرجحت حله، فعند ذلك آكل، طالما أنه ترجح عندي بالأدلة أنه حلال. لكن واحد عامي ما عنده أدلة ولا شيء، وما عنده مذهب، حلال حرام حلال حرام، ما أعرف كيف بدي أعمل. تترك، لقيت لحم أنت لا تعرف هل هو فطيسة ولا مذبوح ذبح حلال، تأكل ولا تترك؟ تترك. فالحلال بين، حرام بين، بينهما مشتبها. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه أنه ما وقع في الحرام، لأن أحيانا الإنسان عندما يدخل في الشبهات يدخل في الحرام. الآن أنا عندما أقود السيارة أشوف الإشارة الصفراء، الإشارة الصفراء في ناس إذا رأوها يقفون، في ناس إذا رأوها يدعسوا بنزين مشان ينفذ عند الإشارة الصفراء، هذه مشتبهة. إذا كنت أنا من النوع اللي لما أرى الإشارة الصفراء أكبس بنزين مشان أنفذ يعني في الإشارة الصفراء، فكثيرا ما أتأخر فتصير الإشارة حمراء وأمشي في الإشارة الحمراء. كل واحد عنده سيارة يعرف هذا الأمر، وهذا مثال واقعي. كذلك الإنسان إذا توسع في الشبهات لا شك أنه سيخوض في الحرام خوضا دون أي يعني انتبه أو لم ينتبه، حتى نفسه تصير تستقبل الحرام، لكن عندما يكون عنده حاجز بين الحرام والحلال كالسور، الشبهات كالسور تحجزك عن الحرام شيئا كبيرا، فإذا وقعت ستقع في الشبهات إذا وقعت. أما إذا أنت خائض بالشبهات إذا وقعت إن تقع في الحرام، فهذا لا نترك حاجزا من الحلال أو من الشبهات بيننا وبين الحرام. استبرأ لدينه وعرضه، حتى العرض يعني الإنسان أحيانا يتوسع في بعض الشبهات، فيأتي الناس ويقولون شوفوا فلان يفعل كذا ويفعل كذا، وهي من الشبهات يعني هي بالنسبة للناس قد لا يفرقون، أنت قد تكون هذه عندك حلال وبعض الناس عندهم حرام، فأنت عندما تخوض فيها فأنت عرضك قد أبيح، الناس قد يتكلمون فلان فعل فلان فعل فلان فعل. يعني لو أخذنا مثال، واعذروني أنا أطل في هذا الحديث، لكن أحيانا بعض التنبيهات تكون نافعة. في عندنا حيوان اسمه الصقنقور، صقنقور، وفي العامية يقولون صقنقور، يشبه الوزغ كثيرا، وشكله شبيه بالوزغ لكن ليس وزغا، وهذا أجاز أكله عدد من أهل العلم كرهه الشافعي. لو أنك جئت بهذا الصقنقور وذبحته ذبحا شرعيا وشويته وأكلته، في ناس ستقول شوفوا فلان يأكل الوزغ، لماذا؟ فأنت لو اتقيت هذه الشبهة على الأقل بالطريقة هذه أن تأكله أمام الناس كذا، فأنت استبرأت شيئا لعرضك. مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقف مع زوجته، مر بعض الصحابة قال على رسلكم هذه صفية، قالوا أو نشك فيك يا رسول الله ما شابه ذلك، قال لا، يعني إن الشيطان يدخل يجري من ابن آدم مجرى الدم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا من باب الاستبراء للعرض، فأنا صح واقف مع زوجتي لكن في ظلام وكذا، فالنفوس قد تشك، فأنا استبرئ لعرضي. فإذا الإنسان دائما يا إخوة لا يخوض في الشبهات من هذا الباب. ويعني إذا جئنا إلى باب الأطعمة كما قلنا هو باب واسع، فإذا اشتبه عليك أمر فاترك. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا لبر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها فقبله، لغبوا تعبوا وآيوا. هذا يريد منه أن لحم الأرنب حلال، والروافض يرونه حراما، فلهذا كان التأكيد على حله حسنا. الروافض يقولون الأرنب هذا من الحشرات، وطالما أنه حشرة فلا يجوز أكله. طبعا هي الحشرات أساسا مختلف في جواز أكلها، وأنا أميل إلى أنها جائزة، لكن ليس أن الأرنب من الحشرات، الحشرات التي ليس لها دم هذه يعني تبقى على، طالما أنها لا تذكى ليس لها طريقة ذبح، فيجوز إذا قتلت قتلة سريعة يعني، وهذا مسألة خلافية، لكن الإمام أحمد والإمام إسحاق وغيرهم يعني يميلون إلى حلها وأنا أميل معهم، لكن المقصود يقول لك الأرنب من الحشرات، طيب حشرة حشرة لا تأكل، لكن نحن عندنا ما يثبت جواز أكله. نعم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية ونحن في المدينة. هنا ما يتعلق بلحم الخيل، أيضا لحم الخيل أبو حنيفة ومالك يقولون لا تؤكل. ليش يا أبا حنيفة تقول أن لحم الخيل حرام؟ فقال والله أنا عندي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحم الخيل. فيقول له ترى هذا حديث ضعيف، ما في حديث يصح في هذا. قال طيب عندي دليل ثاني على حرمة لحم الخيل، ما هو؟ الخيل يشبه الحمار يشبه الحمار، والحمار الإنسي محرم أكله. فقلنا له ما نريد التشبيه تبعك، ما نريده. ويا إمامنا يا مالك، لماذا تقول لحم الخيل حرام؟ قال إن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، فقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ما قال لتأكلوها. فنقول هو ما قال لتأكلوها، لكن ما قال فقط لتركبوها وزينة. وذلك أن أكثر الذين عندهم خيول، خيول غالية فيركبونها. لكن هذا كون الله ذكر لك أن من مقاصد خلق الخيل الركوب، هذا لا يعني أنه المقصد الوحيد، فهذا ليس دليلا على التحريم. ونأتي ونقول للإمام مالك ونقول لغيره ممن رأوا حرمة أكل لحم الفرس، إن عندنا حديث، وهذا الحديث صحيح. أسماء بنت أبي بكر تقول نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، ونحن في المدينة. إذن في آخر، يعني ما نقول مثلا في أول الإسلام، لا، ونحن في المدينة، إذن وقت نزول التشريع والأحكام والتفصيل وكذا، وما نزل التحريم، فإذا هو حلال. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده قال أكلنا زمان خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. إذن الحمار طبعا نوعين، نوعان، أهلي ووحشي. الأهلي هو الذي يسكن في البيوت ويتربى والناس تركبه والناس تجر به العربات، هذا أهلي، هذا لا يجوز أكله. في عندنا حمار وحشي حاله كحال الغزال، يركض ويجري في البراري وكذا، فهذا أكله حلال. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. أكفئوا، قال أصابتنا مجاعة، يعني جوعنا، ليالي خيبر في أحداث تلك الغزوة، وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، أتينا بالحمر الأهلية فانتحرناها ذبحناها. طبعا لا، النحر هو يختلف عن الذبح، النحر هو أن تقص رقبته بضربة واحدة بالسيف، هكذا شخطة واحدة تكون بالسيف أو بالسكين، يعني شخطة واحدة تكون خلاص، يعني قطعت رقبته، ليس قطعا كاملا لكن من حيث يسيل الدم، هذا اسمه النحر، وغالبا تكون أثناء وقوفها. والذبح تنوم على الأرض وتحزه حزا بالسكين ذهبا وإيابا. والحيوانات اللي هي يجوز ذبحها يجوز نحرها، والتي يجوز نحرها يجوز ذبحها، مهم كله حصل المقصد. مهم، فيقول نحرنا هذه الحمر الأهلية وضعناها في القدور حتى غلت، فلما سمع الرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهم بأن يكبوا ما في هذه القدور، وأمرهم بغسلها. نعم. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوث فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقلت تأكله هو ضب، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل، فقلت يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاشتررته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي، المحنوث المشوي بالرطف، وهي الحجارة المحمى. النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل لحم الضب، هذا يعني خلاص الحديث. فخالد سأله لماذا لا تأكل حرام، فقال لا، ولكن ليس في أرض قومي. يعني الآن الناس بعض الناس غير معتادين على أكل أكلة معينة، فنفوسهم إذا رأت هذه الأكلة لا تشتهيها وقد تنفر عنها. مثلا طب على فكرة يعني في السعودية يجدونه أنه من الأكلات اللذيذة، لكن تجي على واحد سوري تقول له لحم ضب قلت هذا كيف يؤكل، مع أنه قد يكون من اللحوم الطيبة أنا ما ذقته، لكن قد يكون لحم طيب، لكن هو نفسه مع أنه اللحمة هذه اللحمة لحمة. فأنواع اللحوم يعني كما تعرفون هكذا. على العموم وهذا نستفيد منه أن الضيف من الأفضل أن تقول له أنا مثلا تأكل أنت هذا الأكل، تأكل لحم دجاج، تأكل لحم خروف، تأكل كذا، عشان تعرف إيش تقدم له، لأن قد تقدم له أكلة بالنسبة لك هي من أحسن أنواع الأكل لكن هو ما يأكله. فالأفضل أن تخبر الضيف ماذا يحب، تسأله هل تحب كذا حتى يأكل ما يحب. فعلى العموم هذا فيه دليل على أن لحم الضب حلال، وفيه دليل على أن الإنسان يجوز له أن يمتنع عن أكل شيء وهو حلال لكن لأنه لا يحب. نعم. أنا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. والجراد يجوز أكله بهذا النص وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد يعني مثل الدم الجامد يعني، فهو والطحال كذلك يجوز أكله. وأما السمك والجراد فإذا ماتت السمكة بدون ذبح فتأكلها، كذلك الجراد يموت بدون ذبح فتأكله، هذا كله جائز. نعم. عن زهدم بن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له هلما، فتلكأ فقال له هلما، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. وذلك أن الدجاج غير مذكور في القرآن، في يعني ذكر الله سبحانه وتعالى لنا الأنعام أنه خلقها وأباح لنا أكله وكذا، فيبدو أن إنسان يعني خاف أن الدجاج قد لا يكون حلال ولا كذا، فقال له هلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه فأكل منه، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. إيه لا يمسح يده، لأن طبعا هذا عندما كان يأكل باليد، وإذا كان يأكل من الملعقة حتى الملعقة ستأخذ هذا الحكم، أو السكين بعض الناس مثلا يبقى في السكين شيء فيلعقه. ليش؟ لأن هذه نعمة، هذا من تقدير نعمة الله سبحانه وتعالى، ما يترك أكل ويكب وكذا، هذا من التبذير الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى، فلا يلعق يده أو يلعقها، يعني ممكن بقى شيء على يده ولد صغير حطب إثمه أو شيء من هذا القبيل، المقصود أن هذا من باب الحفاظ على النعمة. نعم. باب الصيد. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد؟ أصيد بقوسك وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. إذن بالنسبة للأكل بآنية أهل الكتاب أو آنية الكفار فالأفضل الأكل بغيرها، لكن يجوز الأكل بها بعد تنظيفها. ولماذا أكد على مسألة التنظيف؟ لأنهم قد يضعون فيها لحوم يعني لحوم لا تحل، ويبقى أثر دسم هذه اللحوم في هذه الأواني. بالنسبة للصيد قال أصيد بقوسي يعني بالسهام وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فماذا يصلح لي؟ قال ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. وكذلك إذا واحد عنده مثلا جفت أو بارودة أو شيء يصيد به فيذكر يقول بسم الله ويصيد، لابد من أن يسمي، لأن هذه بمثابة الذبح، الذبح قبل ما نذبح نسمي، كذلك في الصيد فيسمي ويضرب. فعند ذلك إذا أصيب حيوان ومات بهذه الضربة نأكله. أما بالنسبة للكلب، الكلب يستعمل استعمالين في الصيد. الاستعمال الأول، أنت شفت أرنب تطلق الكلب، الكلب يروح يمسك لك الأرنب ويجيب لك إياه، فهذا الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني أنك أنت صدت هذا الأرنب والكلب فقط يروح يجيبه، فأحيانا الكلب هو اللي يصيد لك وأحيانا أنت تصيده وهو يجيب لك. طيب الكلب المعلم هو المدرب على الصيد، والكلب غير المعلم غير مدرب على الصيد، لكن حتى غير المدرب على الصيد ممكن يساعدك. فالكلب المعلم إذا جاب لك الحيوان ميت، يعني هو الذي قتله أو لا تدري هو الذي قتله ولا أنت بسلاحك قتلته، مهم جاب لك الحيوان وصلك ميت، فعند ذلك طبعا تسمي قبل أن تطلق الكلب، تقول بسم الله ويذهب الكلب، فعند ذلك تأكل. أما غير المعلم، إذا أتاك بأرنب وجدت الأرنب ميت لا تأكل، إذا وجدت الأرنب حي وذبحته يجوز لك أن تأكل. نعم. عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة. في مسألة هنا تتعلق بالكلب، بعض الناس يقول إذا كان الكلب سيمسك هذا الحيوان بفمه ويأتيك به أنت هذا الحيوان ستأكله، ولعاب الكلب كيف يكون نجسا إذا كان سيفعل ذلك؟ ومن أهل العلم من فرق، قال الكلب المعلم هذا لعابه ليس نجسا. طيب هذا كلب وهذا كلب، إخوة من أم واحدة، وهذا معلم وهذا غير معلم، كيف هذا نجس وهذا غير نجس؟ فقلنا النجاسة هذه رفعت، رفع الله حكم النجاسة عن لعابه لأنه علم على الصيد، هذا قاله بعض أهل العلم. وفيه أمر آخر، طيب الآن نحن اللحم، هذا اللحم فيه دم والدم الأصل فيه النجاسة، لكن بقايا الدم في اللحم عفي عنها، فكان اللحم الدم المسفوح هو النجس، والذي بقي في اللحم هذا معفو عنه ويجوز أكله وحتى لا تنظف يدك منه. طيب فقلنا أيضا لعاب الكلب كهذا، الأصل فيه النجاسة، ولكن عفي عما أثر فيه عضة الكلب من في هذا اللحم، حكمه كحكم الدم الباقي في ذلك اللحم، فبقي على أنه من المعفو عنه. ثم حتى لو قلنا اللحم بالأخير أنت راح تطبخه وراح يتطهر، يعني حتى لو وقع على اللحم شيء فأنت بالنهاية إذا طبخ هذا ما راح يبقى شيء. نعم. قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال إذا أرسلت كلبك المعلمة وذكرت اسم الله فقل ما أمسك عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعراضه فلا تأكله. هنا في بعض الأحكام مهمة. الحكم الأول، لو كان عندك كلب معلم وأرسلته خلف أرنب صاد الأرنب، أنت رحت لحقته وجدت أنه فعلا هو صاد الأرنب وقتل الأرنب، لكن وجدت في بعض الكلاب أيضا معه، أنت ما تعرف هل كلبك المعلم هو الذي قتل الأرنب أم الكلاب الأخرى، فإذا كنت ما تعرف هذا اللحم لا تأكله. لأن وحتى مثلا على فكرة أنت أحيانا تصيد صدت حمامة بالسهم أو بالجفت أو بارودة، وقعت هذه الحمامة في بركة ماء وماتت، أنت ما تعرف هي ماتت من النزيف فيكون لحمها حلال، وماتت من الغرق فيكون لحمها حرام. كذلك إذا وجدت أكثر من كلب فما تعرف أي كلب هو الذي قتل، المعلم أو غير المعلم. طيب، وإذا وجدت مسلما وملحدا دخلوا غرفة وخرجا يحملان لك لحما، ما تدري في خروف بالغرفة، واحد منهما ذبح وأتياك بلحم، كيف تعرف من الذي ذبح؟ أنت لا تعرف. فهذا الحال كهذا الذي في الحديث هنا، أنت ما عرفت أي كلب هو الذي قتل هذه الدابة، فعند ذلك لا تأكل. طيب، ما عرفت أي إنسان هو الذي ذبح، هل هو مسلم أو مسلم يهودي نصراني، هذا ذبيحته حلال، غير ذلك ذبيحته حرام. فنحن نقول الأصل في البلاد المسلمة، الأصل أنه مسلم، المسالخ المسلمة ما نسأل وما نتتبع. لكن واحد يسكن في دولة كافرة، عدد الملحدين فيها 50%، والمحلات تأتي بمسلخ أساسا هو غير مهتم بديني الذابح، فأنت في عندك احتمال 50% أن الذابح ليس بمسلم ولا يهودي ولا نصراني، فتأكل ولا ما تأكل؟ الأصل ما تأكل. فسا هنا واضح، عندك كلبين، واحد معلم وواحد غير معلم، أنت ما راح تأكل. إذن هنا وإن قتلنا يعني يجوز أن تأكل ما لم يشركها كلب ليس منها، كلب غير معلم، لأن قد يكون هو القاتل. طيب، المعراض ما هو؟ المعراض مثل السهم لكن ما إله حديدة، ما إله نصل. فهنا إذا صاد بالمعراض، إذا خزق، إذا المعراض هذا دخل في جوف الصيد فخرج منه الدم، يجوز أن تأكل. لكن أحيانا يصيبه بجنبه، يعني وكأنك ضربته بعصا ومات، عند ذلك ما يجوز أن تأكله. نعم. وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. نعم، إذا أكل الكلب من هذه الحيوانات فعند ذلك لا يجوز للإنسان أن يأكل، لأن الكلب ما صاد لك، قد لا يكون صاد لك. نعم. وفيه إذا أرسلت كلبك المكلبة المعلمة فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه: وإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. وهذا فيه أحكام متعددة لكنها واضحة، يعني بالنسبة هنا مثلا إن غاب عنك يوما أو يومين، صدت غزال ما عرفت وين الغزال، لكن بعد يوم وجدت هذا الغزال وفيه سهمك وسائل منه الدم، فإذا هو مات بسبب سهمك فيجوز لك أن تأكل. لكن إذا وجدته في الماء مثلا قد يكون مات غريقا. نعم، هذه الأحكام. نعم. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيدا أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. هنا يكون المسألة تتعلق باقتناء الكلب، اقتناء الكلب حرام إلا إذا كان كلب صيد أو ماشية. كلب الصيد عرفناه يعينك في الصيد، كلب الماشية عندك غنم، الراعي يحتاج إلى الكلب لأن الغنم إذا بدك تسوقها أحيانا الغنم تشرد، الكلب سيذهب إلى تلك الغنم ويعيدها إلى حيث الماشية، فأنت تحتاجه في الراعي. أو كلب حرث، الكلب الحرث هو الذي يحرس لك يعني الحرث، حيث ما تأتي دابة وتأكل تأكل من حرثك هذا، الكلب راح يطردها وينتبه لك يعني على المزرعة. فهنا يقول سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث. وكان صاحب حرث، يعني أبو هريرة عنده أرض، وقال زاد في هذه الرواية كلب حرث. المسلمون الذين يحبون الصحابة ماذا يقولون؟ كيف يفهمون هذه؟ لماذا يقول سالم إن أبا هريرة كان صاحب حرث؟ ليقول لك إن أبا هريرة لما قال أو كلب حرث فإنه متأكد من هذه، ولكن هي استقرت بذهنه لأنه صاحب حرث. طالما أنه صاحب حرث فإذا هو يعني منتبه لهذه المعلومة، وغيره قد لا ينتبه إليها. أما المبطل الذي يعادي بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو ينتقص منهم، يقول لك هذا تشكيك بأبي هريرة أنه كذب على النبي، حاشاه، كذب فقال أو كلب حرف لأنه كان صاحب حرف، فبده يبيح لنفسه كلب الحرف. شوف الفرق بين طريقة التفكير بين سني محب لأبي هريرة وبين بدعي. وللأسف مذهب كبير جدا من المذاهب، يعني كبير في انتشاره، يقول لك رواية أبي هريرة عندنا ليست عمدة. يعني بعض الناس قد يكون عرف عمدة، الله المستعان. فطبعا القيراطان يعني قيل مثل جبلي أحد، مثل جبل أحد، القيراط مثل جبل أحد من بحجمه، يعني ينقص من أجل الإنسان. طبعا المذهب، حتى لا تذهب الأذهان إلى مذاهب أهل الحديث، أهل الحديث كلهم يحترمون أبا هريرة. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا بها هكذا. قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقول عدوي غدا وليس معنا مدا، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. المراد من هذا الحديث باختصار أن الإنسان إذا ذبح يجوز له أن يذبح بأي شيء، طبعا لا يعني من آداب الذبح أن يكون شفرة حادة ولا كذا، لكن أنت ما عندك سكين، فتأتي مثلا بشيء آخر، لو افترضنا أنها خشبة لكنها حادة كالسكين، يجوز أن تذبح بها؟ نعم. أو شيء زجاج مكسور، يجوز أن تذبح به؟ نعم، على أن لا تعذب الدابة ويكون حاد وكذا. فهذه القاعدة العامة: ما أنهر الدم، يعني جعل الدم ينزل منهمرا، وذكر اسم الله عليه فكله، ليس السن والظفر. ما يجوز لك أن تذبح بسنك، يعني تمسك الدابة هيك بسنك وتذبحها. أما السن فعظم، طبعا بعض العلماء قالوا لا، السن اللي هو إذا عندك فك، وجدت فك دابة من الدواب وجدتها في البرية تذبح بها مثلا، هذا أيضا ما يعني ما يجوز. أما السن فعظم. طيب والظفر، يجوز تذبح بظفرك، بظفر إصبعك؟ قال لا. وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني سكينة الحبشة، مع أن هذه العلة قد يعني يستغرب منها، لكن كثير من أهل العلم قالوا هذه يعني لأن فيها مشابهة للكفار فعند ذلك لا يجوز، يعني أو لأنها من سنن الكفار أو لأن فيها وحشية، فهذه هي التي استقاها أهل العلم من حكم هذا الحديث. قبل أن نختم سأتكلم عن المسألة التي طرحناها في المرة الماضية، أن امرأة كانت تستعير المتاع فقطع يدها وتنكره، فقطع يدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذه تشبه مسألة، ألا وهي لو أن إنسانا مثلا خان وغش، للأصل أن فعل هذه المرأة هي خيانة. فهل الخائن تقطع يده؟ واحد موظف عمل عقود وعمل أشياء، خان الدولة ولا خان الشركة التي هو فيها وأخذ مالهم. طبعا هذه اليوم تسمى اختلاس. نحن عندنا الاختلاس معناه أن يأتي شخص ويسرق على العلن بدون خفية، يسرق. يعني أنت مثلا حاطط جوالك على الطاولة، جاء واحد السلام عليكم شلونك كذا، أخذ جوالك حطه بجيبه بدون ما تنتبه، هذا هو الذي يسمى اختلاس. أو سرقه وهرب، هذا يسمى اختلاس، أو هذه قد تسمى نهبة. عرفت؟ طبعا اختلفوا في معنى النهبة، الانتهاب، اختلفوا في معناه. بعضهم قال هو بمعنى الاختلاس لكن ليس بخفاء، أتى أخذ وهرب، شفته أنت. الاختلاس بخفاء، ما شفته لما سرق، لكن سرقك هو أمامك. السرقة ما يكون أمامك، أنت حافظ بيتك، مسكر بيتك، وجاء هو دخل لبيتك وسرق. فهذا الفرق بين السرقة والاختلاس والنهيبة. في عندنا الغصب، عمل عليك المسدس وقال لك اطلع اللي بجيبك. الاختلاس والنهبة هذه ما فيها قطع، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على منتهب ولا خائن قطع. طيب والخيانة؟ إذن ما فيها قطع، ما فيها قطع يد. الاغتصاب هذا يعني الغصب، الحاكم هو الذي يقدر، قد يعاقبه عقوبة الحرابة، عقوبة قطع الطريق، يقطع يده ورجله، وقد يقدر عقوبة أخرى إذا كان ليس دائما. فإذا هذه الخيانة التي يفعلها الموظف هذه ما فيها قطع بالنص. طيب وجه الإشكال أين؟ في هذه المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحده، تقول للناس لا أنا ما استعرت منكم شيء، وقطع النبي يدها عليه الصلاة والسلام. فما الحل؟ طبعا بعض أهل العلم قالوا أن هذه الحالة إذا كان الإنسان يستعير الأغراض وينكرها فهذا تقطع يده، وهذا مذهب إسحاق وأحمد. وجمهور أهل العلم قالوا لا، هذه المرأة لما تقول فلانة كانت تستعير المتاع وتجحده أنت تعرف بها، لكن هل هو هذا سبب القطع؟ قالوا لا، سبب القطع أنها سرقت، لكن هذه صفتها. كما لو قلت هناك طبيب كان يعمل عمليات جراحية في المستشفى الفلاني، قطع رسول الله يده. طب ليش قطع يده؟ لأنه سرق، ليس لأنه طبيب يعمل عمليات جراحية. فقالوا إن المرأة هذه إنما قطعت يدها لأنها سرقت، وإنما كان ذكر أنها تستعير المتاع فتجحده هذا لأن هذا من باب التعريف بها والتعريف بحالها قبل السرقة. وهذا يذكرنا بالحديث الذي مر معنا، اتقوا الشبهات. طبعا هذه تستعير المتاع وتجحده ليست شبهة، لكن المقصود أنها بدأت باستعارة المتاع وجحده فتجرأت نفسها على السرقة فسرقت، فقطعت يدها لأجل السرقة. فبهذا نختم بإذن الله تعالى، وسنأخذ بعض الأسئلة لكن لن أطيل لأن عندي شيء الآن، فسأخذ يعني 5 دقائق لا أكثر، ما بقي شيء من الكتاب يعني قليل جدا. طيب تبت من جميع ذنوبي ولكن هناك أشياء أشك بأنها ذنوب، فإذا سألت عنها وعلمت أنها ذنوب فهل توبة الماضية تمحوها أم يجب إعادة التوبة؟ الأفضل إعادة التوبة، لأن من شروط التوبة الندم، وأنت كونك ما كنت تعرف هذه فأنت ما كنت مستحضر معناها أثناء التوبة، فالأفضل أن تعيد التوبة لهذه فقط. أنسى بعض ذنوبي فهل إذا تذكرت بعد التوبة تنتقض توبتي؟ لا لا تنتقض، لكن من الأفضل أن يعني إذا تذكرت ذنبا معين أن تتوب منه بخصوصه. طيب لن أخذ أكثر من سؤال لكل شخص. أغلب ألعاب الفيديو بنسبة 99% منها كفر، وهناك شركات تصنع الكيبوردات واللابتوبات وأشياء خاصة بالكمبيوتر يشتريها هؤلاء الذين يلعبون تلك الألعاب. فما حكم شراء هذه الشركة لأنها معروفة بجودة منتجاتها، مع العلم أن هي تقصد بهذا المنتج الذين يلعبون تلك الألعاب؟ شوف، إذا كان المنتج خاص بتلك الألعاب وهذه الألعاب فعلا فيها كفر، فلا يجوز أن تعين على ذلك الكفر. لكن أحيانا كيبورد جيد ولا لابتوب جيد أشتريه أنا للمونتاج، تشتريه أنت لكتابة الكتب، يشتريه غيرك لكذا، فعند ذلك الأصل فيه الإباحة. لكن إذا كان مخصص لهذا الشيء الذي فيه معصية فعند ذلك لا يجوز. لماذا صورة بروفايلي لا تعتبر تغيير في خلق الله؟ ما أشوفها جيدا، لكن كأنه عثمان الخميس وأنت طامس عيونه، لكن ما أستطيع أن أراها جيدا يعني. لكن على العموم في أشياء لا تدخل بتغيير خلق الله، مثل تغيير ألوان الصورة، إذا كان تغيير أسود وأبيض مثلا، تعتيم تفتيح، هذا لا يدخل في تغيير خلق الله إلا إذا كان تشويها للصورة بنفسها. توضيح باب الأسماء والأحكام، هذا باب كبير من أبواب العلم، لكن المقصود به باختصار أن هناك اسم يترتب عليه حكم، اسم السرقة إذا وصف به إنسان فيترتب عليه حكم القطع، اسم الكفر إذا وصف به إنسان، إذا سمي باسم الكافر سيترتب عليه أنه مثلا تطلق منه زوجته وكذا وكذا وكذا من أحكام. هذا هو المقصود بهذا الباب. هل هناك شرح لشيخ معاصر لهذه المسألة؟ ما أعرف. ما هو حد البخل؟ حد البخل أن الإنسان لا ينفق على الأشياء الواجبة أو الأشياء الحاجية، الأشياء التي يحتاج إليها لا يعطي، فهذا يعني بالإجماع هو بخل. وقد يدخل في هذا أن الإنسان عنده كثير من المال وعنده شيء من المال فائض، فهذا الفائض لا يسخى به أو لا يعطيه لبعض المستحقين أو لا يتصدق به، فهذا جعله بعض أهل العلم من البخل على خلاف بينهم. هناك برنامج للتصميم المفيد بالمال، صاحبه كافر والرجل الشدود صديق لي، أرسل لي رابط الحميل بالمجان، هل يجوز أن استعمله فيما يرضي الله؟ يعني إذا ما كان في عهد بينك وبين هؤلاء، كانوا هؤلاء من قوم محاربين كذا، فما تلتزم بأشيائهم هذه. حكم لعب الشطرنج مع قطع الرؤوس، وبكل الأحوال مكروه عند جمهور أهل العلم حتى لو قطعت الرؤوس، لكن لا يصل إلى التحريم. عندما نكتب فوائد المجلس نزيد عليها اسم الدرس لسهولة الرجوع للفوائد. جيد، اقتراح جيد. أحبك الذي أحببتني، لا أريد منك عند بداية شرح كتاب أن تقول لنا كيف نكتبه ليس داخل الدرس، أن تشرح وإنما أول درس تقول مثل هذا الكتاب تلخصون منه كذا وكذا. طيب، بعض التكفيرية يقولون ما دليلك على أن الانتخابات لأخف الضررين جائز؟ طيب، إذا كان سيدخل بيتك واحد من اثنين، ولا بد داخل واحد من اثنين، واحد يريد أن يذبح أهلك جميعا، وواحد يريد أن يسرق جوالك، ولا بد سيدخل هذا أو هذا، وأنت كنت تستطيع أن تدخل الذي يسرق جوالك، فهل أنت رضيت بالسرقة وبالتالي كفر، أم أدخلت هذا لينصرف الآخر؟ أدخلت هذا لينصرف الآخر، بالتالي أنت واقع ضمن خيارين، لا شك أن واحدا منهما واقع، فدفعك للخيار الذي فيه إفساد هذا في قواعد الشريعة المجمع عليها أنك إذا لا بد من أن يقع عليك ضرر من ضررين أن تختار الأخف. فلو خيرت مثلا بين أن تزني وبين أن تشرب الخمر، لابد أن تختار بينهما. يعني الآن في الانتخابات ما في عندك خيار ثالث، يا يأتيك هذا يا هذا، ما في خيار ثالث أن تقول لا والله أنا بدي أختار الشريعة وبدي أجيب محمد بن شمس الدين يحكمنا، ولا بدي أجيب يعني مثلا أي واحد أنت تحبه مثلا تظن أنه بدي أجيب، ما عندك خيار، هذا هذا خيار غير موجود. فماذا تفعل؟ تقول لا خلي نحن المتدينين نترك المجال لمن يحاربنا، وهذا لا يقول به عاقل. هل هناك تناقض بين قول أن الإيمان قول وعمل وقول أن ترك الصلاة ليس بكفر؟ يعني هو ليس تناقضا، ليس تناقضا إلى هذه الدرجة، لأنهم لا يقولون أن ترك الصلاة هو العمل الواجب أن يأتي به، وإنما أي عمل. أريد أن أذهب إلى المدينة وأسكن عند أخي الذي زوجته متبرجة، وأنا كثيرا ما أفتن لكن مع تجنبي مجالستها بالجلوس في الغرفة الأخرى وعدم الأكل معهم إلى آخره. طيب، يعني باب الفتنة دائما يسد، ف يعني إذا ما إذا هذا يعني إذا كنت محتاج لهذا العمل فابحث عن سكن شبابي أو ما شابه ذلك. دائما كما قلنا في القاعدة يجتنب الإنسان الشبهات. عمري 17 وأحفظ 5 أجزاء ونصف، فهل أحفظ القرآن كاملا أو أطلب العلم وأحفظ؟ أطلب العلم وأحفظ، وهكذا كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم. ما هو حد الزمن الذي من خلاله نقول هذا من السلف أو هذا من غير السلف؟ السلف هم الذين بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم على الأكثر 3 أشخاص، لأن السلف 4 أجيال، جيل الصحابة وجيل التابعين وأتباع التابعين وأتباعهم. فقد يكون شخص من معاصري البخاري لا يعد من السلف بهذا الاعتبار، لا يعد من القرون 4 الأولى بهذا الاعتبار، والبخاري يعد من القرون 4 الأولى باعتبار أنه التقى بأناس وبينه وبين النبي 3 فقط. هل ثبت عن قدمي أهل الحديث وأهل العربية واللغة الذين هم على اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم قالوا عن معنى التأويل صرف المعنى عن ظاهره؟ ما يحضرني مثل هذا، إنما الذين تكلموا عن هذا هم الذين صنفوا في أصول الفقه، فما يخطر في بالي الآن. يعني مثل هذا حكم البناء بالزوجة قبل البلوغ، إذا كان بلوغها متأخر عن العادة يعني وصلت 20 وما بلغت فيجوز البناء بها مثل هذه الحالة، أما إذا كانت صغيرة لا. هل يجوز أكل الحشرات كلها؟ يعني لا استثناء، الحشرات التي لا دم لها ولا يمكن أن تذكى، لا يمكن أن لا يوجد طريقة لذبحها، فهذه جائزة بشرط أن لا تكون مضرة، ولا يكون هناك نهي خاص عن أكلها، لا يكون هناك حديث في النهي عن قتلها، كالنمل مثلا لا يجوز قتله فلا يجوز أكله. هل تنصح بالبداية بتفسير الشيخ الراجحي للمبتدئين؟ ما أعرفه، ما اطلعت عليه. طيب إخواني، بهذا نختم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.